الأولى هي اسم الموصول، الأولى الاسم الموصول، والثانية الصنم. نعم. نعم. نعم. بالضرورة. لأن التنميس لا يمكن أن يكون معجزة، والرجل يمكن أن يكون معجزة. ما يمكن أن يكون معجزة. لو دخل طابق إذا قلنا للشرف التنميس أن يكون نكرة، ثم وجدناه معجزة، قلنا لمن أتى به المعرفة أخطأ إذا كانت اختيار. أما إذا كانت ضرورة فالضرورة يجبها المحفوظ أبدا. الذكر ذا وحلف المسلمين قد يصير علما بالغلبة مضافا أو مفصول ألف للعقبة، وحذف ألف انفراد أو كبر أو بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن أل تذاب أحيانا زيادة لابدة، مثل اللات والذين واللائي وما أشبه، وقد تذاب للاضطراب مثل بنات الأوبر وطبت النفس يا قيد، وهذا في ضرورة الشعر. الموضع الثالث تزاد للمس الأصل، هذا الموضع الثالث أنها تزاد للمس الأصل، ولهذا قال وقد وضع الأعلام عليه دخل للمس ما قد كان عنه نقل بعض الأعلام. قوله بعض الأعلام يدل على أنه ليس كل الأعلام بل بعضها. عليه دخل أي الألف واللام، إذا جعلنا الألف في قوله دخل للتبني، فإن جعلنا الألف للإطلاق أي إطلاق الروي، فإن المراد دخل أي أداة التعويل، يعني بعض الأعلام تدخل عليه الألف، ونقول إنها زائدة. لماذا نقول إنها زائدة؟ لأنها لم تفد تعريفا، وجودها وعدمها سواء، فهي لم تفد تعريفا لأنها دخلت على أعلم فتكون زائدة. لكن لماذا تذاب؟ قال للمس ما قد كان عنه نقل، يعني أنهم يدخلونها لأجل أن يلمح السامع ما نقل عنه هذا العلم، هذا الاسم العلم. مثال مثال ها؟ إذا نقل شبنا. طيب مثال الفضل، هل تعرفون أحد يسمى الفضل؟ ها؟ نعم الفضل من أبداه. الفضل أصل الخدمة أل وقيل فضل، صح الكلام، ولم نحتج إلى أل. لماذا؟ لأنه علم، حصلت معرفته بالعلمية فلا حاجة إلى أل. إذن تكون أل زائد، لكن لماذا زادوها؟ قالوا لأجل لمح الأصل الذي هو المصدر، لأن فضل مصدر، فضل يفضل فضلا، من أجل إذا سمع السامع الفضل يروح لهم إلى إيش؟ إلى المصدر الذي هو المعنى الذي يرغب فيه، فيكون تفاؤلا بأن هذا الرجل المسمى بالفضل يكون ذا فضل ودسرة. ثانيا الحارث، الحارث يسمى حارث ويسمى الحارث، الحارث هذه الزائد، ووجد زيادتها أنه لا يحتاج إليها في تعريف مدخولها، لأن مدخولها معرفة بكونه إيش؟ علم. إذن لماذا تتعرفها؟ للمح الأصل

علما على المدينة النبوية بالغلبة. فكل ما قلت في الكتب الإسلامية المدينة انصرف ذهنك إليه إلى المدينة النبوية. وبهذه المناسبة ينبغي أن نصفها بالمدينة النبوية دون المدينة المنورة، لأن المنورة ما لها أصلا، لكن المدينة النبوية نسبة للنبي. وقد يقول قائل إن المدينة المنورة لها أصل، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاستنار منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. يعني قد يقول لها أصل، لكنها مع ذلك لم يسمها الصحابة المنورة، والعلماء السابقون يسمونها المدينة النبوية، أو يقولون المدينة والسور. نعم. وكذلك مكة المكرمة أيضا ما علمناها بالسابق في الوصف في هذا الوقت. الكلام الآن: قد يقوم عالما بالغلبة المضاف، والثاني المحلى بأب مصحوبة. مثال المضاف ابن عمر بن عباس بن الزبير، مثال المحلى بأب العقبة المدينة الحساب. عند النحويين إذا قيل الحساب عن رجل كتاب في بول، مع أن الكتاب صالح لكل كتاب. طيب، ممكن أن نقول حتى قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ممكن أن نقول الكتاب المبين يعني القرآن وهو أعلم بالغلب، ممكن. نعم. مضاف أو مصحوب ألف العقبة، وحذف ألبي وحذف ألبي إن تنادي أو ترث أو ذي، وفي غيرهما قد تنحذف. يقول حذف ألبي ذي المشار إليه أدنى مذكور. وما هو أدنى مذكور من أحسن ألب؟ لا يا إخوان، التي بذات لنمح الأصل، كما عند الشرح يقول حذف أل وحذف أل مفعول وسر وكذب، وهذه وفي غيرهما إذ النبي الله قد تنحرف، لأنه صنع هذا عيوق طالعا والأصل عيوق. نعم. طيب، عندكم الشرط شو؟ نعم. بس وحفظ هذه الألف اللام أنها لا تستثنى في البداية والإضافة، نحو يا صاحبك هذه المدينة وقد تهنأ في غيرهما شذوذا سمعا من كلامه هذا أيوب قال يعني الأصل أيوب وهو أيوب. إذا قلنا هذا العقل الذي يصير عالم الضلاله، وحذف الدين ان تنادي او تضيف او دي. يعني انه اذا اردت مدخول الف وجب عليك ان تحذف الالف، فتقول عقبه منى ولا يجوز أن تقول العقبة منه. كذلك إذا نادلت وجب عليك أن تحذف. مثال ذلك قول المؤلف الشارح الذي ذكره أخوان الصائغ اسم رب. إذا ناديت يجب أن تقول يا صائغ، وذلك يتعدى الاستماع هل مع حرف النداء ومع الإضافة إلا بشروط معروفة. وفي غيرهما قد تنحذف، يعني في غير النداء والإضافة قد تنحذف فتقول عقبة وتقول صائغ وما أشبهها. شمس يا بحمان؟ نعم، لأن الآن شرط إلى أن مقبول. وبهذا انتهى الكلام على المفردات، انتهى الكلام على المفردات. ومن الجدة فما بعد نبتدئ بالمركبات، نبتدئ بالمركبات. المفردات الفائدة من معرفتها معرفة ما يعرف وما يبنى وما يتعلق بذلك، لا معرفة أن هذا مطبوع أو منصوب إلا في مرة عالمة في بل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في إعراب الفعل وما أشبه ذلك. المهم أن ابن مالك الآن لم يذكر فيما سبق إلا الكلام على المفردات. طيب، فنبدأ الآن بالمركبات. هذا واجب لدي خمس. نعم، إذن نخلي المبتدا غدا إن شاء الله. نعم، إذا أردنا المناجاة أو المناجاة أما المناجاة فلا يجوز يلفظ، أما الإضافة فهل العلم يضاف؟ إذا أضيف العلم صار نفسه، ولكن العلم يضاف إليه ولا يضاف. نعم، ايش؟ نعم، كيف المراجعة؟ يعني نتوقف المراجعة عن سبق؟ ها؟ نعم، يا المرضى الحمد لله يسوى الله جدا. أنا كنت مستطع بأي وما ذاك ما حتى بعض الناس المحيين قال متعبون بأي، فقال أي كذا خلق. فالحاصل أن الحمد لله المقدات ما دمنا كل ما اختلنا باب ذكاء يعني رجعنا وبحثنا فيه. نعم، لا تصارقه لا في النداء ولا في غيره نحو يبلغ. نعم، لكن كلامي على ألف. هو عندما شرح ألف يقول ألف هي نفسه إذا نودي أو غريب وجب حذفه. أما الأول المضاف معروف، أما الذي يحدث المضاف حتي المضاف ينادي. نعم، ما نحسب هذا، نقول يا الفضل ولا يا أيها الفضل. وعلى كل حال ماذا تختار سجن مراجعة، لأن مثل يا الفضل في صعوبة ليس لي شيء. ايش؟ نعم. هذه مشكلة عليك من زمان. نعم. إذا قلت مثلا يسأل يقول ذكرنا من علامات التي تكون ملغاة أو غير ملغاة الجواب والبدن، فيقول كيف هذا؟ قول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو، ألاه فيها قراءتها قول العفو وقول العفو، فعلى قراءة قول العفو تكون ذا ملغاة، وعلى قراءة الرفع تكون مرفوعة. عرفت؟ إيه لكن المبني على ذي إيه ما يخالف مثلا الآية إذا جعلناها بالرفع فرق فقير قل الذي تنفقونه العفو، لأنها جواب لقولهم ما الذي ينفقون، قل الذي تنفقونه العفو، وذكر في النص التأويل أنفقوا العفو أو تنفقون العفو. في واضح؟ ها؟ واضح؟ ها؟ ها؟ هنا كيف إذا نصبنا المغارف؟ لأن إذا نصبناها صارت ماذا تعرف جميعا وتقع مفعولا مقدما للتنفقون، تقع مفعولا مقدما والمفعول منفوق. فإذا قلت قل العفو ترى معنا قل تنفقون العفو. إيه نعم، لأن الجواب مبني على السؤال، الجواب مبني على السؤال. لو قلت لك مثلا من تعرف من الناس كيف تقول أجل زيدا؟ ليش؟ لأن من تعرف استفهام عن المقبول به. واضح؟ طيب كذلك أيضا في البدء ماذا تنفق ذهبا ام فضه، هذه ايش مراد ولا موصوله؟ انتبه، ماذا تنفق ذهبا ام فضه مراد، لان ماذا مفعول مقدم تنفق، ماذا تنفق ذهبا ام فضه موصوله، يعني ما الذي تنفقه؟ الذي تنفقه ذهب أم فضة؟ نعم، إذا رأى هي أل أو اللام وحدها. يلا من دول في الوقت، في الوقت. طيب ما هي النقطة التي عبر من أجلها المالك بقول المعرف بأداة التعريف دون أن يقول بأل؟ الذي يشمل الخلاف سواء قلنا الهمزه ابو عبد او اللام وحده. طيب تذاب اللام او تذاب على التعريف على اوجه ثلاثه، نعم نشاء ان تذاب لازم بحيث تكون من بنية الكلمة. طيب أن تذاب للضرورة. الثالث لمح الأصل وجد ها؟ أي نعم ما لازم لا لا لا زيادة أخشاء لازم اضطرار وينفي الأصل طيب اللازمة لها أمثلة ذكرها ابن مالك رحمه الله يوسف لا لا لا لا مثل الذي ولا طيب هذه لازمة لازمة لماذا قلنا أنها زائدة وهي لازمة كيف قلنا زائدة وهي لازمة لا عصمة لا لا لا لا عبد الله ها ايش زائدة لأنها لم تفد تعريف لأنها لم تفد تعريف ولازمة لأنها صارت كبنة الكلمة طيب قول الاضطرار هل المراد الضرورة التي يباح بها أكل الميتة المراد الضرورة أن ما يباح بها أكل الميتة ليش الضرار الضرورة الشعرية طيب أتحفظ بيتا يدل على ذلك شاهدا ليس غير كلام الناس مالك منصف تنفيذ قال طيب هذا من الضرورة وإلا بيتسمى بنات أو بعض طيب بيت آخر ضعيف لا ضعيف إيش طيب نريد أمثلة بما زيدت للم ناقص العباس الحيث لم هل أصل ألا هو العبور طيب إيه لم هل أصل أين عن يرون أن الأثار لأنه صفة مكة علشان يكون قوي على الأعداء نعم نعم حمرة لأن النمان أشرف اسم من أسماء الدم يقول ابن مالك ذكر ذا وحذفه في جانب يعني شوح ما الذي عنا في هذا القول يعني في ايش في التعريف لأنه لا نحسن منها تعريف وأما من جهة مراعاة الأصل وعدم مراعاته فليس فليس شيء طيب ما معنى قوله وقد يصير عالما بالغلبة مضاف صار بالاستعمال مخصص بهذا الشيء كان عالما ذكر مالك شيئين بندر هذا مصحوب عنه والثاني المضاف لمقام مضاف او مصحوب عنه المدينة مكتوبة عنها. ابن عمر عالم بالغلبة على أي أولاد عمر؟ على عبد الله بن عباس. عالم بالغلبة على عبد الله. إذا أضيف المصحوب عنه بالغلبة هل تبقى أل أو لا؟ تقدر مثاله لا لا نعم طيب أضفها ايش هذه مدينه رسول الله العقبه التي انتهى عن هذا الجانب ثلاث مالك رحمه الله لم يبين لنا الف المعرفه من حيث المعنى وهو مهم من حيث المعنى يقولون ان ال جنسيه وعهديه جنسيه وعهديه والجنسيه اما ان تكون لبيان حقيقه الجنس او لبيان استغراق الجنس والعهديه اما ذكريه او ذهنيه او حضوريه فالاحكام الان خمس اثنان للجنسيه وثلاثه للعهديه يعني ان ال المعرفه تكون لبيان حقيقه الجنس او لبيان استغراق الجنس وهذه هي الجنسيه وثلاثه تكون للعهد الذكري او الذهني او الحضور ولهذا امثله اولا التي لبيان الحقيقه حقيقه الجنس هي التي يقصد بها بيان حقيقه الجنس مثل الرجل خير من المراه يعني جنس الرجال خير من النساء وكذلك الرجال قوامون يعني جنس الرجال قوامون على النساء ومثل ان تقول الانسان من مكون من لحم وعظم ودم وعصب اسفل يعني حقيقه الانسان وقد تكون لاستغراق الجنس وعلامتها ان يحل محلها كل مثل قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر اي ان كل انسان ومثل قوله تعالى خلق الانسان ضعيفا اي خلق كل انسان والتي للعهد تكون العهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضور العهد الذهني هو ما كان معهودا بين الناس في أذهانهم مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقول قضى القاضي بكذا وكذا من القاضي قاضي كذلك لان ال العهد الذهني وتكون للعهد الذكري وهي التي تعود الى شيء سابق مثل قوله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون من الرسول

هذه محذوفة، هذه محذوفة لأنها دخلت على علم بالغلبة.